ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قالوا واندرج معه من اندرج. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. الورش من الطريقين بالنقل. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. ابن ذكوان بالسكت على أن واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قالوا بسكون ميم الجمع وتسهيل الهمز الثانية واندرج معه رويس. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. رويس بالوقف نهاء السكت. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قالوا بالغنة واندرج معه رويس. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أبو عمرو بالإمالة. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أبو عمرو بالإدغام. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. رويس بالإدغام والغنة. وهذا الوجه من المصباح والغنة متعينة على الإدغام ويمتنع من هذا الطريق هاء السكت. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فما أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هشام بتحقيق الهمزتين واندرج معه روح وابن ذكوان ما عدا وجه للصوري واندرج معه عاصم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. روح على الوجه السابق بالوقف بهاء السكن. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هشام بالغنة واندرج معه ابن ذكوان ما عدا وجه للصوري واندرج حفص وروح. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. روح بالإدغام والوقف بهاء السكت. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. السوري بإمالة. فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. السوري عن ابن ذكوان على الوجه السابق بالغنة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. روح بالإدغام والغنة. أم كنتم شهداء إذ وصيكم الله بهذا فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الكسائي بالإمالة. أم كنتم شهداء بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. النقاش بالإشباع. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. النقاش على الوجه السابق بالغنة. أم كنتم شهداء إذ وصيكم الله بهذا فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حمزة بالإشباع والإمالة. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قالوا